تفاجأت برشا بالإقبال معناها متاع نسي معناها وكيفاش متفاعلين برشا مع الدورة، فرحانين برشا معناها ويسألوا ياسر معناها على الأعشاب، وكان معناتها إقبال معناها ما شاء الله معناها، فهمت؟ الناس كل تحب تعرف، تحب تعرف الطب البديل شنو هو، تحب تعرف الحجامة، الوخز بنحل، الإبر الصينية، معناتها الطب البديل ما يشمل فيه كل شيء، تعرفوا شنو معناها الطب البديل، خاطر يسألوا يقول لك معناتها الطب البديل شنو معناها باش نديوي بالأعشاب وما عادش نمشي نعمل تحاليل وما عادش لا مش هذا الطب البديل، مكمل نكملوا به، فهمتني؟ نعاونوا به معناتها مساعده معناتها للطب الحديث، والله ان شاء الله يكون مستقبل باهر، اذا شنو نقول معناتها ان شاء الله يعاونونا ساعه ولا حاجه، فهمتني؟ ان شاء الله معناتها يكون مستقبل باهر، فما دي سونتر، فما معناتها فما بلايص معناتها معينه، فما اخصائيين، فهمتني؟ ان شاء الله معناتها الكلنا نكونوا يد واحده ونطلعوا الطب البديل، علاش ليه معناتها كيما البلدان الكل معناتها البلدان الكل ولات عندها الطب البديل معترف به، عملنا النقي الزيتي، عملنا النقي البارد، عملنا الكريم، فهمتني؟ علمتهم معناها كيفاش يعملوا النقي الزيتي، عملنا النقي الزيتي على البارد وعلى السخن، عملنا الكريمات، فهمتني؟ هذه هو عملنا كيفاش نخلطوا معناتها وكيفاش نفرق ما بين معناتها الزيوت العطريه والتفريق معناتها بيناتها، كيفاش نعملوا لي ميلونج معناتها نخلطوا بين الزيوت. انا ملي جيت للرقيب كنت متصوره معناتها ومتخوفه شويه، قلت معناتها مانيش باش نلقى ليفيكتيف معناها، فهمت؟ لكن بالحق معناتها فتنا حتى ليفيكتيف اللي كان متصور معناها، فهمتني؟ جاوا ناس معناتها حست ما في بالي ما كانوش معناتها مقيدين وكله ويطالبوا فيا اني نعاود نرجع.